بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 79 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. رد على قولهم إنما أنت مفتر، يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله، وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه. فهنا الذي لا يكذب على الله مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يمنعه الإيمان من الكذب. والإنسان كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولذلك صاحب العلم يفوز بخشية الله سبحانه وتعالى. إذن الكذب لا يخرج إلا من نفس ضعيفة. ثانيا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره على الكفر وأجبر عليه وقلبه مطمئن بالإيمان راغب فيه، فإنه لا حرج عليه ولا إثم. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله، وهذا هو قول أهل العلم. لكن لما يكون إكراه حقيقي وتترتب عليه مضرة حقيقية، وهذه أمور الضرورات، الضرورة تقدر بقدرها، فلا يتجاوز الإنسان فوق الضرورة أبدا. ثالثا، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه. فهذا الذي علم ثم عدل قد أقيمت عليه حجة الله تعالى. رابعا، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، لأنه صبر في ذات الله تعالى وأوذي في الله. خامسا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا، ولذلك على الإنسان أن يعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها راحلة، وأن ما عنده فيها من متاع فهو إما أنه يذهب عنه أو أنها تذهب عنه. ثم هذه الدنيا ذاهبة بأجمعها، وحركة الشمس والقمر ثم تكون الليل والنهار، للشمس والقمر ساعة يتوقفان عن السير، وتسقط الكواكب وتقوم القيامة وتنتهي هذه الدنيا. فهذه الدنيا منتهية لا محالة. سادسا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران. فعلى الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا، وإنما يأخذ من الدنيا أنها سبب للعبرة، وأن الإنسان إذا ركبته الدنيا قتلت، فعليه أن يكون فيها مستوعبا لحقيقتها، وأنها دار زرع ويوم القيامة تحصد الثمرة، وأن على الإنسان أن يأخذ من الليل والنهار، فالليل والنهار كما يأخذان منا علينا أن نأخذ منهما، وأن نجعلهما خزائن نخزن فيهما الأعمال الصالحة، وهذه الخزائن تفتح يوم القيامة. سابعا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ثم وصفهم فقال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أي عن فهم المواعظ، وسمعهم عن كلام الله تعالى، وأبصارهم عن النظر في الآيات، وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم، يلحدون إليه، ينسبون إليه أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم، طبع ختم، لا جرم حقا، فتنوا عذبوا وابتلوا، العمل بالآيات. أولا، شارك في بعض المواقع الإلكترونية أو برامج الاتصال للدفاع عن الدين وأهله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فعلى الإنسان أن يكون له دور في بث الدين وفي الدفاع عن دين الله تعالى. ثانيا، زر المقبرة وتذكر أول ليلة لك في القبر. الإنسان إذا يتفكر بالقبر ويتفكر بالدار الآخرة سوف يعمل للقبر وسوف يعمل للدار الآخرة، فهاتان حقيقتان لا ينساهما الإنسان، الله والدار الآخرة، وحقيقتان ينساهما الإنسان، إحسانه للغير وإساءة الغير إليه. فإذا أول ليلة في القبر هي ليلة خاف منها العلماء ووجل منها الكبراء والوزراء، فعلى الإنسان أن يعد له العدة. ووجدنا بعض الناس من ينشغل طوال حياته ليوم رمسه، أي اليوم الذي يدفن فيه في التراب، فالرمس هو التراب. ثالثا، استخرج 3 فوائد من الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فالإنسان حينما يقرأ الآيات يستنبط منها الفوائد ويتدبر ما فيها، فيقرأ الإنسان بفهم ويركز ويجعل السمع والبصر والفؤاد في فهم الآية حتى يفهم ثم يعمل، لأن القرآن تدبر وعمل. التوجيهات: أولا، تعلم اللغة العربية عبادة، يعني تعلم اللغة وأنت تطلب الأجر في تعلمها، لأنها توصل إلى فهم القرآن الكريم، فأنت تتعلم لأجل أن تفهم القرآن ولأجل أن تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن تحافظ عليها، ولأجل أن تعلمها للناس. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فلسان يتعلم لغة القرآن. ثالثا، الاستسلام للنفس في تتبع الملذات الدنيوية سبب للانحراف. على الإنسان أن يحذر أن تقوده نفسه، إنما هو يقود نفسه بالدين، والإنسان يجعل الإسلام هو المهيمن عليه، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالإنسان عليه أن يجعل محبة الدنيا للعمل الصالح فقط، ويعمل لأجل الدار الآخرة. ثالثا، من علامات الغفلة عدم تتبع المواعظ والذكر ومحاولة الانتفاع بها، فعلى الإنسان أن يتتبع المواعظ، والمواعظ يكون فيها ترغيب وترهيب، لأن الترغيب والترهيب مما يحرك النفس على العمل. ربنا يقول: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليقظة وأن يجعلنا من أهل الفطنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.